مقتوله. وعن سعيد بن ابي الحسن قال: جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: اني رجل اصور هذه الصور فاسكن فيها. فقال له: ادن مني ادنى. ثم قال: ادن مني ادنى حتى وضع يده على راسه وقال: انبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا أصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بناجح، وليس بناجح فيها أبدا. فرد الرجل ردوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تسمح فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. يقول المصنف: ردى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا، يعني أن ذاك الرجل لما سمع ما رواه ابن عباس من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يصور تلك الصور مثل ذلك السائل، غضب هذا السائل غضبا شديدا واغتاظ غيظا كبيرا بسبب ما سمعه من الوعيد الشديد. فأوجد له ابن عباس مخرجا ومتنفسا، لأنه كما سمعتم قال إن معيشته من صنعه تلك التصاوير والتماثيل. فحينما بين له تحريم ذلك ربى تلك الربوة واغتاظ غيظا شديدا. فقال له: إن كنت ولا بد صانعا أي مصورا فصور الشجر وكل شيء لا روح ولا نفس فيه. ومن هذا الحديث أخذ العلماء التفريق بين تصوير الحيوانات وبين تصوير الجمادات، فحرموا القسم الأول وأباحوا القسم الآخر.